بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. في الروايات الأخرى: ليس فيها ومن فتنة المحيا والممات. في الروايات الأخرى: أنه تعوذ من أشياء ذكرها والبخل. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. قال النووي رحمه الله: أما استعاذته صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم والجهاد، بالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. قال العلماء: استعاذته صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء تكمل صفاته في كل أحواله، وشرعه أيضا تعليما، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأشياء وهو المعصوم، يقول لتكمل صفاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأخلاق قد يوجد شيء منها في الإنسان يسيرا ينافي الكمال المستحب. نضرب على ذلك مثالا: من أتاه ضيف فذبح له دجاجة أو أطعمه دجاجة فقد أكرمه، ولكن لو قارنته بمن جاءه فذبح له عجلا سمينا حنيرا كان الثاني أبعد من البخس، كان دلالة على اتصافه بكمال الكرم، خصوصا إذا راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إذا كان هذا سريعا دلالة على كثرة الضيفان وسرعة إعداد العجل ونحو ذلك، فليس الثاني في السلامة من البخل كالأول وإن لم يكن بخيلا. هناك درجات في الاتصاف بالأخلاق الحميدة ودرجات في الاتصاف بالأخلاق السيئة الخبيثة، والرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أي درجة من درجات البخل ومن أي درجة من درجات الجبن. ولا شك أن من فر من عدوه فقد جبن إذا كان عدوه لا يزيد على ضعفه، قد جبن جبنا محرما، وآخر قد يكون عدوه كذلك ومع ذلك عنده من الشجاعة والجرأة ما يجعله يواجه أضعافه الزبير رضي الله تعالى عنه مثلا لما قيل له يوم اليرموك شد فنشد معك، فقال هل تثبتون؟ قالوا شد فنشد معك، فقاتل وشد على الكفار حتى تراجع كل من معه وواصل هو القتال حتى اخترق الجيش من الناحية الأخرى من الصحراء، ولم يجد أحدا يستمر معه في شق صف الروم الذين كانوا أضعاف جيش المسلمين، واضطر حتى يرجع الجيش أن يقتحم جيش الروم مرة أخرى وحده. انظر إلى هذه الجرأة، والمسلمون الذين معه بلا شك كان عندهم من الشجاعة وعدم الخوف والجبن من العدو ما فتح الله به عليهم ونصرهم، ولكن قارن بين الدرجات. لذلك نقول هذه الأخلاق تعود النبي صلى الله عليه وسلم منها لكي تكمل صفاته إلى أعلى المنازل. هناك درجات محرمة من هذه الصفات، كمن يبخل بالواجب واجب عن مقاومة عدوه الذي لا يزيد على ضعفه في العدد عند تقارب الصفات، والعبرة بغلبة الظن بحصول الظفر أو بحصول الهزيمة والقتل عند تباعد الصفات. يعني لما إذا كان هناك من يمسك بسيف ويمسك بسيف، فيحرم أن يفر رجل من رجلين حتى ولو كان أحدهما على فرس والآخر ليس على فرس، فإن القتال بالسيف في الجملة. هل تقوم الحجارة مقام السيف مقام السلاح؟ قولان، والراجح أن ذلك حسب الأحوال، لكننا نجزم بأن تفاوت الصفات مثلا في مثل طائرات مقاتلة وقتال بالنمل يجعل يحسم المسألة، ولو كان عدد المقاتلين على الأرض 100 و1000 و1000 والمقاتل في الطائرة المقاتلة رجل أو رجلين. إننا نجزم بأن هذا لا يقاوم هذا، وأنهم إذا فروا تجنبوا موقع المعركة، لو انسحبوا حتى من مدينة أو نحوها لم يكونوا جبناء، إنهم لو بقوا يقاتلون بالنمل لكانوا معرضين أنفسهم إلى التهلكة. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة في أنواع القتال المعاصرة. لذلك نقول هذه الدرجة درجة الجبن المحرم، أن يفر من عدوه الذي لا يزيد على ضعفه بالعدد عند الصفات وبالقوة أو بغلبة الظن بحصول الظفر أو الهزيمة والقتل أو الأسر عند تفاوت الصفات. وهناك درجات مكروهة في البخل والجبن، فالجبن الذي يكون في من يفر من 10 مع تقارب الصفات في العدد يعني ليس جبنا محرما، ليس الدرجة محرمة من الجبن. ومن ثبت أمام 10 موعود بالنصر، وإنما يثبت أمام 10 واحد أمام 10 كما قال عز وجل ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه بشرى باقية لم تنسخ، إنما النسخ لوجوب الصبر وعدم جواز الفرار. لذلك نقول هذه درجة غير محرمة. الذي يبخل في النفقة، أن المخل المحرم من يبخل على أهله وعياله بالنفقة الواجبة، يقدر عليهم حتى لا يعطيهم حاجتهم وكفايتهم فيأسب بذلك، ما من يوسع على أهله وعياله بغير إسراف بغير معصية الله سبحانه وتعالى أبعد عن البخس، من بخل عليهم بما يزيد على القدر الواجب، يعني يحسب لهم كل ما ينفقون، يقول لهم اليوم أنفقتم نصف كيلو رز، أين النصف الثاني؟ وآخر لا يبحث بمثل ذلك، يقول كيف أكلتم كيلو اللحم في أسبوع مثلا، ولا يلزمه لحما كل يوم، لا يلزمه لحم كل يوم، أو لم يقدم لحما كل يوم يكون قد ترك الواجب. الجمهور على أن مدين من الطعام، وبعضهم يقول مد من الطعام، يكفي طعاما لليوم، يقول له رز بس كده كيلو وربع 100 جرام للفرد، على قول ثاني 700 جرام يبقى أدب عليه، يطعمه كل يوم فولا مثلا. الجمهور يقول قد أدى ما عليه، عرفا أن من يطعم أهله وعياله كل يوم أرزا فقط وهو عنده من السعة ما يغنيه أكثر من ذلك ويكون أكثر من ذلك يكون بخيل. هذه الدرجة من البخل تصل إلى درجة التحريم، أن هذا يكون بخلا مكروها. لذلك نقول استعادة النبي صلى الله عليه وسلم لأي درجة من درجات هذه الأخلاق، الاستعادة من العجز هو نوعان، نوع لا قدرة للإنسان عليه وهو لا يذم على حصوله فيه لكنه نقص في نهاية الأمر، يشغله يعني يعجزه عن العبادات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك اللهم اني اعوذك من العمى والصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الاسهام. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجنون، وكذلك يعود من همزه ونفخه ونفثه، ومن ضمنها الجنون، احد معانينا الجنون، والجنون قد لا يكون الانسان مكلفا به لكنه نقص وعجز عن التفكير والادراك الذي يستطيع الإنسان به أن يدرك معاني القرآن والسنة ومعاني الإيمان وينتفع أعظم الانتفاع بالعقل، يكون من ذوي الألباب. فالاستعاذة بالله من هذا النوع من العجز، وكذا أن يرد إلى أرض العمر لكن لا يعلم من بعد علم شيئا، الإنسان لا يملك ذلك ولا يختار، ومع ذلك يشرع الاستعاذة به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ندرك من التردي والهدم والغرق والحرق، فكل هذه لا يملك الإنسان ولا أخطرها ومع ذلك يستعيذ بالله منها. كل الدعوات هي أسباب يقدر الله عز وجل بها للإنسان من أنواع الخير ويمنع عنه من أنواع الشر بها، فيكون مقدرا له أن تظل عافيته إلى نهاية عمره ولا يرد إلى عمر إلى أرض العمر الذي لا يكون معه عقص ولا إدراك ولا علم، يمنع عنه ذلك بأنه قد دعا الله في يوم فاستجاب الله أو مرات فاستجاب الله له وظلت صحته وعافيته في كمالها إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. وكلما أكثرت من الدعاء كلما حصل من أنواع الكمال ما لا يعلمه إلا الله. نعود فنقول العجز نوعان، نوع لا يملكه الإنسان ولا قدرة له فيه ومع ذلك فهو نقص، كما ذكرنا أمثلة في ذلك وأحوالا من الموت مثلا، لو أحوالا من الموت أعوذ بك أن أموت لديغا، هذا كله ثبت في الصحيح هذه الصحيحة، وأعوذ بك أن أموت لديغا لديغا لدي أن تلتقه عقرب أو حية، والاستعاذة بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب الحاجات مشروعة والإنسان قد لا يملكها، ومع ذلك فالأكمل للإنسان أن لا يموت مثلا على تلك الحاجة. ولذلك يشرع الاستعادة من هذا النوع من العجز. النوع الآخر من العجز نوع في دائرة التكليف، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا العجز المذموم الذي يلام عليه الإنسان وهو أعظم حاجة في الاستعادة منه من العجز الآخر الذي لا يلام عليه، فلا لوم على نقص فطري، لكن هو نقص كنقص المرأة في عقلها ودينها. لا تلام على ترك الصلاة فترة الحيض وترك الصيام، ولكنه نقص في الجملة. نقول اللوم على العجز المذموم الحاجة يجعل الحاجة الاستعادة منه أكثر. هذا النوع من العجز يشبه العجز الحسي أو يشبه العجز الذي تزول معه القدرة، لكن لما كان الإنسان متسببا فيه باختياره سائرا في طريق حصوله كان ذلك مسؤولا عنه، كان هذا النوع من العجز محاسبا عليه، كمن عشق امرأة فعجز عن الانقطاع عنها بحيث صار لا يملك نفسه ولا يستطيع أن يستمتع بحياة أو عبادة أو طعام أو شراب دونها. ما الذي أوصله إلى ذلك؟ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فخواطر مستمرة بعد اللقاء أدت إلى أن ينبت في القلب هذا المرض ويعشعش فيه حتى يسيطر عليه. يقال لا تعجز، شهوة اتيان الرجال مثلا، هذا من أصيب بهذا الداء الشذوذ يصل إلى حال العجز، لا يجد لذة مطلقا في النظر إلى النساء ولا في الاستمتاع بهن، بل يعجز. لو تزوج العجز لا يجد رغبة إلا في هذه الفاحشة في فعل الوقت. ما الذي أدى به إلى ذلك؟ ليس أنه خلق كذلك أو ليس بهذه الطريقة، لكن فكر معين وطريقة معينة في الفكر وصلته إلى هذا الحد. كانوا يعدونه في الغرب مرضا منذ نحو 40 سنة، ثم تطور حالهم إلى أن قالوا هذا مزاجه الشخصي ويريدون السماح به أو قد سمحوا به في معظم بلادهم. هذا ملام عليه بعد أن وصل إلى حالة فعلا من العجز عن التوقف عنها، ملام عليه. وهو يستطيع لو كانت العزيمة والإيمان أقوى ما يكون، وطبيا كادوا يجزموا ان نسبة الشفاء منه ضئيلة للغاية، انه ممكن قطعا، يمكن هناك حالات تثبت ان هذا ممكن، لكنه نادر. كإدمان المخدرات يصل الى حال العجز طبيا، بيرصدهم ان الخلايا تعودت لا تؤدي وظيفتها بدون المادة المخدرة. حاجة الادكشن ده اللي هو الادمان، ان الخلايا اصبحت تؤدي وظيفتها المعتادة في حاجة الى المادة المخدرة. مش تعود فقط، لا توقف وظيفته، لذلك يجد آلاما هائلة عند التوقف. الآلام دي مش آلام نفسية فقط، ده آلام بدنية، والآلام دي نتيجة موت كثير من الخلايا فعلا. خلايا بتموت عشان كده بتألم، وانت الآلام بيحصل دي نتيجة عدم أداء الخلايا وظيفتها أو موت هذه الخلايا. خلايا بتموت فعلا، وعلاجه انه لابد ان يتوقف شرعا غير ماذون، السجاير اقل من بيشربش بإدمان. السجاير تعود، يتعود عليها يبقى متضايق جدا، عنده صداع شديد ان خلايا المخ اتعودت، بس مش هتموت، مش هتتوقف عن العمل نهائيا، لكن ينقص عملها. الانسان اللي وصل للشذوذ والإدمان والسجاير بدأ ازاي؟ بدأ بطريقة تفكير الى ان وصل الى العجز. الحقيقة عجز يلام عليه، لك لا تعجز، لا تعجز نفسك، تستسلم للشهوة حتى تصل الى عدم القدرة. اقول لكم، من تعود على سهر الليالي في الفواحش، في شرب الخمر، الرقص والنظر الى العورات، يستطيع ان يقيم الليل. الناس هو عجز نفسه، وبالتالي فهو مسؤول عن هذا العجز، وبالتالي فالاستعادة من هذا العجز أن يعجز الإنسان عن الطاعة، أن يعجز عن التخلص من المعصية لإدمانه عليها. إدمان الذنوب يورث الذل لها، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. كلمات دي كلمات حقيقية فعلا، ذل للمعصية دي، وذل للمدمن ده مستعد يبيع أم وأبوه وزوجته ووطنه، وأشد من ذلك أن يبيعها دينا. يعني ممكن نتيجة الضغط الشديد للحاجة المخدر يشتروه كده، والعاشق كذلك، العاشق يصل إلى درجة تعجزه عن أن يمتنع. هذه الأمراض، وكل من أدمن على معصية معينة، العادة السيئة دي من أخطر المخاطر فيها السيطرة الشديدة على الإنسان، محرمة عند الجمهور. وحتى لو قلنا مش محرمة، السيطرة دي تجعله ييأس من الإصلاح، يعجز عن الإصلاح. لذلك الخطر بتاع العجز اللي فيها أشد من خطرها هي نفسها، إنها بتخلي الإنسان عاجز عن التخلص منها والتحكم في النفس، بتخليه مش قادر. العجز ده لابد من الجهاد للتخلص منه. عشان كده نقول لو الإنسان يعني لو هي معصية أو مكروهة عند قول على قول بعض أهل العلم، لو عملها لكن تخلص من العجز الذي يصيبه بسببها، أقصد عجز الجنس ده من بعض الناس بيخوفه من أنها تصيب العجز الجنس، لا، أنا أقصد عجز النفس على المقاومة. في بعض الحالات بيصل فيه العجز ده إلى أن لا يستغني عنها حتى لو بعد الزواج، بس مش كل الحالات، يعني هي أهون من بعد الزواج أهون، لكن يمكن أن يصل إلى هذا ضررها على القلب من هذا الباب. لذلك يعني لابد من مقاومة هذه المخاطر. الإنسان ما فيش حاجة يتعود عليها تبقى لا يمكن أن يستغني عنها، زي ما بعض الناس ما يستغناش مثلا أن هو يعني عن منامه وطعامه وشرابه الذي يعتاده. كثرة الرحلة في سبيل الله تجعل العبد يهون عليه ذلك، لذلك الرحلة في الحج، الرحلة في طلب العلم، الرحلة في الجهاد، والسفر في ذلك الذي يمنع الإنسان طعامه وشرابه ومنامه نوع من التربية، لأن الإنسان يبقى مستطيع أن هو يعيش في أي ظرف مظروف، ينام على برش، ينام على أرض ناشفة، ينام في التراب. عشان كده الناس هيجرالهم حاجة من ليلة المزدلفة دي، ليلة واحدة بس مفيهاش قيم ومفيهاش أماكن معدة، ليه كلهم يهربوا منها؟ عشان ما نمشي على الرصيف أو في التراب. عينها جميلة جدا، لذة رائعة جدا لمن يدرك ذلك، اللي استطاع أن هو يتخلص. عشان كده الحج جهاد لا شوكة فيه، مش كتاب صحيح، بس فيه نوع من الجهاد فعلا، أن الإنسان يجاهد نفسه في أن يتخلص من سيطرة العادات والتقاليد. مرتبط ارتباط قوي جدا قضية العجز دي، ان الإنسان يبقى عاجز عن أنه هو يتخلص من عاداته أو أنه هو الأمور التي نشأ عليها كثير جدا من الناس، لا يمكن ذلك. هذا العجز يلام عليه الإنسان، والاستعانة منه أحوج. لذلك أعوذك بالعجز، العجز الذي لا يلام عليه وهو نقص، والعجز الذي يلام عليه وهو غالبا ما يكون معصية وقد يكون مكروها والكسل، درجة أدنى من العجز لكنها التي توصف وهي في جانب الطاعات، الكسل المدعوم الذي يجعل الإنسان ليس عنده من العزم والقوة على القيام بما شرع الله سبحانه وتعالى وعلى ما والقيام بما ينفعه في دنياه، وهي قضية في غاية الخطورة في الدين والدنيا، أن يكون الإنسان كسولا، أن يكون بلا عزيمة على العمل فيما ينفع. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الكسل الذي يجعل الإنسان يميل إلى الدعة إلى الراحة وعدم إتعاب النفس لا يحقق له ذلك خيرا في دينه ولا دنياه. الكسل يمنعه الخير في دينه ودنياه. طالب الكسول لا يحقق نجاح، ليه؟ مش عايز يتعب، لا يريد أن يذاكر، لا يريد أن يتعب نفسه، اللي مش عايز يحفظ قرآن ولا أحفظه ونحو ذلك، لا يريد أن يقوم إلى العبادة، لا يريد أن يعني يجتهد في طلب العلم. هذه الأمور كلها حين يكسل الإنسان عنها ويأتي متأخرا حتى يصل إلى العجز أحيانا، يأتي متأخرا بعد أن قعدت به همته، كل هذا من الضرر الذي يستعد منه. عكس الكسل الهمة العالية والنشاط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من حل عقد الشيطان بذكر الثلاث، آخذ الشيطان على ناصيته أحدكم ثلاث عقد عليك لئن لم تبلغ فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله حلت عقده، إذا توضأ حلت الثانية، وإذا صلى حلت الوقت الثلاث كلها، وإلا قام خبيث النفس كسلان. اسمع، خبيث النفس، نفسه لم تتطهر، كسلان، ليس عنده عزيمة قوية على الانطلاق إلى طاعة. من تكاسل عن قيام الليل كان له درجة من الكسل وخبث النفس، ومن تكاسل عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس كان عنده الكسل المحرم والخبث المحرم في النفس، فهو درجات أيضا. إذا صلى قبل أن ينام فقد تخلص على قدر ما فعل، لكن انظر إلى إنسان يقيم الليل على مواظبا على ذلك، يقيم الليل يختم القرآن كل أسبوع كعامة الصحابة أو يختمه كل 10 أو كل 20 أو كل شهر، وبين من لا يختمه إلا في رمضان، وبين من لا يختمه حتى في رمضان، نفسه كسولة تميل إلى عدم الاهتمام بمعالي الأمور. الهرم هو أن يرد إلى أرض العمر ويعجز عن ذلك، عن أداء العبادات. قال النووي رحمه الله، سبق شرح الكلام على فتنة المحيا والممات، كما ذكرنا فتنة المحيا الفتن أثناء الحياة كلها، والممات الفتنة التي تكون عند الموت أو فتنة القبر كما سبق. عند الممات يجتمع عليه الشيطان حتى يحاول صرفه عن التوحيد، وإن عجز الله عز وجل يثبت الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو يثبت في الحياة الدنيا، يثبت في القبر. قال في هذه الحديث دليل استحباب الدعاء والاستعادة من كل الأشياء المذكورة وما في معناها، وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار. فذهب الطائفة من الزهاد وأهل المعارف ينسلون أنفسهم من المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاما للقضاء، هذا باطل قطعا. وقال أخونا منهم: إن دعا للمسلمين فحسب، وإن دعا لنفسه فالأولى تركه. باطل جدا، يشفق على المسلمين ولا يشفق على نفسه، ما أجهل من يقول ذلك. وقال آخرون منهم: إن وجد في نفسه باعثا للدعاء استحب، وإلا فلا. كلها أقوال باطلة ليست من أهل المعرفة، وهؤلاء الزهاد ممن خالف نصوص الكتاب والسنة. وكل من خالف العلم والدليل كان محدودا، وأن زهده مدخول ومعرفته مدخولة. يقول: ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة للأمر بالدعاء وفعله، والأخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بفعله. لا شك في بطلان القول الآخر، وليس أنه قول مرجوح فقط، بل باطل. والاستسلام للقدر، قد قال عمر رضي الله عنه: بل أفر من قدر الله إلى قدر الله. الدعاء سبب، والأخذ بالأسباب هدي الأنبياء وسنتهم، بل هو أمضى الأسباب وأقواها. قال: وفي هذه الحديث ذكر المأثم وهو الإثم، وفيها فتنة المحيا والممات، أي فتنة الحياة والموت. كما ذكرنا فتنة المحيا الفتن التي تكون في الحياة، الفتن الصغرى والكبرى، الفتن التي من جنس المعاصي، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة، والفتن التي تنبض كموج البحر. وفتنة الموت كما ذكرنا اجتماع الشياطين عليه عند الموت، أو صرفه عن التوحيد، أو صرفه عن العبادة الواجبة كالصبر وعدم الجزع وعدم اليأس من رحمة الله. أو فتنة الممات تكون فتنة بعد الموت التي تكون في القبر، وهو الامتحان والسؤال. يسأل عن الأخذ بالأسباب في الحقن المجهري. نعم مشروع، لا بأس، التداوي مستحب على الصحيح، وقد يكون واجبا فيما يخشى منه الهلاك، أو يغلب على الظن فيه هلاك، أو هلاك عضو من الأعضاء من لم يتداوى. هذا ليس غالب الطب، ليس غالب التداوي، الأغلب أنه لا يصل إلى هذا الحد، إنما يرجى ويخاف. الذي يغلب على الظن الهلاك أو هلاك عضو من الأعضاء نوع معين من التداوي، كإيقاف نزيف مثلا، أو بعض الأنواع العلاجات في بعض الأمراض في بعض الأوقات، إذا لم يتم التدخل مثل النزيف فيها يموت الإنسان. قال مسلم: حدثني عمرو بن ناخد وزهير بن حرب، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثني سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الاعداء، ومن جهد البلاء. قال عمرو في حديثي: قال سفيان: اشك اني زدت واحدة منها. يقول درج السقاء بفتح الراء، حكى القاضي درج السقاء ويلوها جهد البلاء وجهد البلاء، الفتح أشهر وأفصح جهد. أما الاستعانة من سوء القضاء فيدخل فيها سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل، قد يكون ذلك في الخاتمة. وأما درك الشقاء فيكون أيضا في أمور الآخرة والدنيا، ومعناه أعوذ بك أن يدركني شقاء وشمادة الأعداء، فرح العدو بلية تنزل بعدوه، يقال منه شامد وشمد، فهو شامد أشمته غيره. أما جهد البلاء فروي عن ابن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال، وقال غيره هي الحال الشاقة. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة، كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء. سوء القضاء أن يقدر الله عز وجل عليه ما يسوءه، وهو هذه الكلمة فيها إثبات القضاء وفيه إثبات الفرار من القدر إلى القدر. أعوذ بالله بالله الذي يقضي ويقدر على الإنسان أن يقدر عليك سوءا، كيف والقضاء قد سبق والقدر قد سبق. أقول هناك قضاء يبرم كل حين، قال عز وجل كل يوم هو في شأن، ويكون السبب الذي أخذت به سؤال الله سوء الاستعاذة من سوء القضاء سببا في أن يصبح سبب يصرف عنك من البداية. إن الله سبحانه وتعالى صرف عنك سوء القضاء باستعانتك، أو أن يصرف عنك السوء الناشئ عن قضاء لولا أنك دعوت لأسلسائك. بلاء نزل، أمر يسوء الإنسان، مرض، انكسار، هزيمة، ولكن يجعل الله نتائجه مصلحة وخيرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مع كمال التفويض إلى الله عز وجل يجعل الله كل أمر يصيبك خيرا لك، فيزول عنك سوء القضاء، قضاء يسوءك. فمن استعاذ يعني قضية سوء الاستعاذة بالله من سوء القضاء فيها إثبات القضاء والقدر، فيها إثبات الأخذ بالأسباب، فيها إثبات أن القضاء منه ما يسوء العبد وهو شر القضاء، ومنه ما يسره وهو خير القضاء، وأن المؤمن يجعل الله عز وجل كل ما يسوءه له فيه خيرا، كالموت يسوء المؤمن ويكره الله مساءة المؤمن، ولكن يجعل الله له فيه الخير بأن يقبل ويقدم على الله سبحانه وتعالى ويلقى الأحبة ويكون في الرفيق الأعلى. فما كونه يسوءه أولا، لكن استعاذ بالله من سوء القضاء فيجعل الله سبحانه وتعالى عاقبة ذلك إلى خير. كل ما كان من أمور في الدنيا من هذا الباب تتوقع منها سوءا أو يحصل لك ما يسوءك أولا، ثم يجعل الله عز وجل بالاستعاذة من سوء القضاء يجعل عاقبة ذلك إلى خير، وأنت لا تدري أين الخير، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خير، وعسى أن تكره شيئا وهو خير. وهذا والله يريح القلب غاية الراحة، يجعل الإنسان سعيدا في جميع أحواله حتى ما يؤلمه ينتفع به. درك الشقاء، أعوذ بالله أن يدركني شقاء، الشقاء والألم بمعنى واحد. كيف والإنسان لابد أن يتألم، لكن المؤمن يتألم ويسعد ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى حتى مع الفقر ومع المرض ومع التعب ومع حتى الهزيمة والأسر الذي قد يقع حتى مع القتل. انظر إلى الشهادة، أليست قتلا يقتلك الأعداء وأنت تفرح به أعظم الفرح بل يطلبه يطلبها المؤمنون. وكذلك حتى أمر الأسر والسجن يكون مؤلما يفر الناس منه كأنها يعني المصيبة التي لا تنجبر. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يفر من كل ما يؤذيه، ولكن إذا قدر الله عليه ذلك ألم يكن أسر خبيب رضي الله عنه نافعا له غاية المثل، وما زالت كلماته ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، وذلك في ذات الإله يبارك على أوصال شيء ووزعه، تدل على البركة التي حصلت في هذه الكلمات وفي هذا هذه الأوصال الشيء الموزع. كلمة دي يأخذ بها سواب الدين خبيب رضي الله عنه، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، كم صنعت في قلوب المؤمنين، كم صنع الله بها في قلوب المؤمنين عبر التاريخ من عزم على البذل في سبيل الله، وأن لا يعبأ الإنسان بأي تضحية في يعمل بها في سبيل الله. وفعلا بارك الله عز وجل في أوصال شيل المزق، تمزق وقطع وقتل، ومع ذلك بارك الله عز وجل فيها في هذه الأجزاء من بدنه التي تكلمت ونطق بهذه الكلمات وخلدها الله عز وجل وبقيت كذلك. والمواقف العظيمة التي وقعت، هو أسير ومع ذلك موقفه عندما امتنع من قتل الطفل الصغير وفاء بالعهد، موقفه عندما يقول له أبو سفيان أسرك عنك في بيتك ومحمد مكانك، يقول ما يسرني أن محمدا في مكانه الذي وفيه تسيب شوكة فما فوقها وأنا في أحسن. ده حاجة بركة عظيمة جدا حصلت في هذا الأسر، في المعاني فتح الله عز وجل عليه من هذه الخيرات ما منع أن يصيبه شقاء. المرض الذي يصيب المؤمن ليس أشقى معه، يتألم ويلتذ وهو متألم بذكر الله سبحانه وتعالى والشكوى إليه عز وجل، يبكي سرورا يتألم متلذذا. إزاي هي كده منهاش دليل؟ كما قال الله عز وجل عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. كان في حالة إيمانية ثانية خالص، وأعلم من الله من صفاته من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى مما يشاهده من أفعاله عز وجل بعبده المؤمن خيرا، شرط أن يكون مؤمنا. الاستعادة من درك الشقاء تمنع الشقاء عن الإنسان حتى ولو أصابه ما يؤلمه، ومع ذلك فهو سعيد على الفقر على الغنى على الضعف على القوة على الصحة على المرض، وهو يختار الخير. لماذا؟ لأن الله شرع له ذلك، ولأنها فطرة سوية أن يختار الإنسان السلامة والعافية. إن ما يقولش أنا عايز أمرض، سأل الله العافية كما قال الرسول شرعا وفطرة سليمة إن الإنسان يختار هذا ويريده، هكذا شرع الله لنا. التوازن ده مش موجود في أي شريعة تانية، التوازن بين الفطرة السليمة وبين الشرع، الاجتماع بينهما، التوازن في العواطف والمشاعر. كثير جدا من الناس يظن أن إشقاء نفسي وتعليم نفسي هو طريق تهذيبها، الشرع لم يجعلنا ذلك، لكن شرع لنا أشياء فيها ثقل فيها مشقة وتتضاعف تزكيات النفس بها، وأنت لا تطلب الشقاء، لا تطلب الألم، لا تطلب ما يشق عليك، بل تبحث عن الأيسر دائما، ولكن تأكد أنه سيصيبك ما يؤلمك. تأكد أنه يعني الطريق مليء بأنواع المحن والآلام وعدم تحقق الرغبات في وقت من الأوقات. أينكر عاقل أن الهزيمة تؤلم النفس؟ وقع يوم أحد المسلمين هزيمة، تألموا، ولكن ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إيه يمسسكم قرح؟ يبقى في قرح أصاب. فقد مس القوم قرح مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حاجة عظيمة جدا حصلت من الخيرات. يبقى مع الألم لا شقاء. لمن استعاذ بالله من درك الشقاء، لمن يدركه الشقاء. الإمام النووي يقول في أمور الآخرة هو أعظم الشقاء في الحقيقة، شقاء الآخرة، لكن مقدمات في الدنيا وبدايات، لكن الشقاء الحقيقي إنما كما قال الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. والله لو الدنيا كلها كانت للإنسان ولا تكون له، إنما هي مع مغص وتعب، ثم يغمس في النار غمسة واحدة يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ والله ما مر بي نعيم قط. فكيف بمن يعذب في النفس له فيها زفير وشهيق؟ يعني نفسوه عذاب، شرابوه عذاب، طعامه عذاب، لباسه عذاب، منامه عذاب، غطاؤه عذاب، فراشه وبهاده، كل ذلك يعذب. ولا يتحمل ولا يقدر يتحمل، بس أبقاه الله معلقا بين الموت والحياة، لا يموت فيها ولا يحيا. وده الشقاء الحقيقي، الشقاء الدائم. بس في أنواع من الشقاء من الألم في الدنيا عشان تذكرنا بالشقاء في الآخرة، ربنا قدرها عشان الإنسان ما ينساش. لما يطول به العافية أحيانا من غير بلاء ينسى كطبيعة في الإنسان، ويظن أن الحياة هكذا دائما ستظل على السلامة. فوجود البلاء أحيانا يجوع يوما ويشبع يوما ويصح يوما ويبتلى يمرض يوما ويداول بينه وبين غيره في الأيام، تلك الأيام يداولها بين الناس، يدال عليه ويدال عليه، انتصروا في بدر وهزموا في أحد. يعني انت عايزين تكسبوا على طول؟ في احيان يحصل فيها نوع من الكسر يكون جبرا للمؤمن، انما حرمه ليعطيه وكسره ليجبره وآلمه ليلذه. وهو ما حصلوش الالم ده ما يسلمش لا بدنه ولا قلبه. ومن شماتة الأعداء فرح العدو، عدو الدين يفرح إذا أصاب الإنسان المسلم سوء. طب هو يحصل، مش أنا أقول لازم هيحصل له ألم وهيحصل له هزيمة، لكن إمتى يظل الأمر ده يفرح العدو؟ لما يستمر الألم وما يخرجش الإنسان منه، لما يحصل وهن وحزن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني في حزن بيحصل في البداية، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا آسف حزين، لكن لابد وأن يزول. يوم العدو يتغاص في الحقيقة، يعني بيفرح الأول كده زي بالظبط كده عند بيهبده يرفعه فوق، لكن انتصرت من جوائع. يوم يتألم أكثر ان لقوها ايه انها عدت على المؤمن وما حصلوش تخاذل، ما حصلوش بعد عن الدين، ما حصلوش ان هو عاش في دائرة الحزن على الدوام. لا، ده هو يحزن يوم يشتكي ايه، يشكو بثه وحزنه الى الله، يوم ربنا يفتح له ابواب الخير. ولا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. فشماتة الاعداء انه يظل يفرح فيه، لكن لما يجدوه مستمرا على انواع الخير لا فائدة فيه، لا يعني يؤثر فيه بشيء. زلط اسمنت عامله خرسانيه ما يحصلهمش حاجه، يحصل لهم اللي يحصل لهم، هم زي الجبال يتغازوا العداء. ما ايه الناس دي؟ المؤمن يعوذ بالله من شماتة الاعداء، مش معناه انه مش هيصيبه حاجه، هيصيبه زي ما اصاب المسلمين في ايه؟ في احد، زي ما بيصيب كسرت رباعيته، جرح من جرح، قتل من قتل من اصحابه، في مواطن كثيره المسلمون اصابهم جراح، ومع ذلك فالعدو لا يشفت حتى ولو هزم. اعوذ بالله من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اما جهد البلاء، البلاء المجهد، كل بليه يجعلك في جهد يمنعك من السير على الطاعه، ولا بد من بلاء يجهد الانسان. انه نوع بقى من انك تستعين بالله منه، انه بلاء صعب فقر يجعلك في جهد لا تستطيع ان تفيق منه الى طاعه الله. ان انت ترضى على سبيل المثال كثرة العيال وقلة المال، اللي يشتغل 16 17 ساعة في اليوم، يرجع ما فيش غير النوم والأكل، ويطلع تاني بعد كده يشتغل، أو غنى يخليه ليل ونهار بيخدم على الفلوس، وكل ما تكتر الفلوس كل ما خدمتها تتطلب مزيد. في أي بي رجل مهم جدا، إيه حاجة أما الوقت عنده أخطر حاجة، هو ما بيلحقش يعمل حاجة عشان فلوس كتيرة، عايزة إيه؟ عايز شغل كتير، كل ما الفلوس تزيد كل ما الدنيا تفتح كل ما الشغل يزداد، يوم ما يلاقيش وقت نسأل الله العافيه. فكون الانسان يقوم يعني يحصل له وسطيه بين الغنى والفقر مثلا، والا فالبلاء بالغنى والبلاء بالفقر قد يكون مجهدا للانسان، مرض يجهد الإنسان حيث يجعله لا يقدر على الذكر، لا يستطيع أن يذكر الله، متألم ألم مش راضي يخليه، مش عارف يصلي، مش عارف يصوم، مش عارف يحج، مش عارف يعتمد، مش عارف. وهكذا كل بلاء مجهد يجعل الإنسان قد ذهب جهده لا يبقى منه شيء للطاعة، أو تقل طاعته بسبب الجهد الذي حصل له بسبب البلاء. نعوذ بالله من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. الحال الشاقة جهد البلاء كل ما يشق على الإنسان بحيث يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حدثنا محمد بن رمح والله له قال اخبرنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن الحارث بن يعقوب ان يعقوب بن عبد الله حدثه انه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن ابي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم بنت حكيم السلمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قول بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت بالعقرب لدغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال جاء رجل قال رجل يا رسول الله لدغتني عقرب مثل حديثه أعوذ بكلمات الله التامات حين معناه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب وقيل النافعة الشافية وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن والله أعلم. الذي يظهر أن الكلمات هنا هي الكلمات الكونية كما في الرواية الأخرى أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذا وصف كلمات الله الكونية أن الفاجر لا يستطيع أن يخرج عن أمر الله الكوني وإن خرج عن أمره الشرعي. فالفاسق فسقا أصغر أو أكبر قد خرج عن شرع الله، شرع الله ثبت بكلامه. وأما الكلمات الكونية فلا يجاوزها بر ولا فاجر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بأمره سبحانه وتعالى، لا يخرج خارج عنها أبدا، وهو المناسب في هذا المقام أن كلمات الله التامات يستعاذ به من شر ما خلق، فهي هذه المخلوقات العقارب والحيات وغيرها والبشر كلهم تحت أمر الله عز وجل الكوني، وافقوا الشرع أم خالفوا، وافقوا القرآن أم خالفوا. ذلك الصحيح أن معنى أعوذ بكلمات الله التامات استعاذ بكلام الله عز وجل الذي يكون به الخلق، الكلمات الكونية. وإن كان ذلك دليلا على أن القرآن غير مخلوق لأنه من كلام الله وكلماته الكونية من كلامه، فالكل كلامه، كن من كلامه وقل هو الله أحد من كلامه، فاتحة الكتاب من كلامه، وما يستعاذ بمخلوق إنما يستعاذ بالله وأسمائه وصفاته. الاستعاذة بالمخلوق شرك غير جائز غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الاستعاذة إذا نزل منزلا بكلمات الله التامات. وصف التامات يعني الكاملات في الخير، الكاملات في الحكمة، الكاملات في العدل. وتمت كلمة ربك صدقة وعدلة، فهي صادقة وهي عادلة. وهذا شرع الله عز وجل وكلماته الكونية. كيف وقد خلق الله الظلم بكل، خلقه للظلم عدل حيث وضعه في موضعه، خلقه للظلم والفساد والكفر هو حكمة ليس عبثا ولا سدى، فيمدح على المحبوب والمكروه سبحانه وتعالى. فكلماته تامة حتى فيما يخلق بها من الشر والسوء ما شاء، فهذا بحكمة وعلم وعدل لم يجعلها في من يستحق، لم يجعل الظلم في من لا يستحق ذلك. طب ايه المشكلة؟ أسأل الله أن يعيذني بكلماته من شر العقرب مثلا، هذه معنى الكلام. إذا أمر الله العقرب ألا تلدغني فقد أعاذني الله عز وجل منها. بماذا؟ بكلماته عز وجل. أعوذ بكلمات الله، الاستعاذة تكون بالله وأسمائه وصفاته. دخل عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان. قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان وحدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وأجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. أول واحدة استمت وجهها عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه زاد في الحديث في الرواية الأخرى وإن أصبح أصاب خيرا وإن أصبح أصاب خيرا إن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة وإن أصبح أصاب خيرا. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل وهو هذا الرجل لكن كأنه في هذا الموطن أراد أن يذكر نفسه تواضعا. قال أمر رجل إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت رسولك الذي أرسلت. الإمام مسلم في الرواية الأولانية التي ظهر أن حفظها أتقن قال فإن مات مات على الفطرة. البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يا فلان إذا أويت إلى فراشك مثل حديث عمرو بن مرة غير أنه قال ونبيك الذي أرسلت بنبيك الذي أرسلت في المدة من ليلتك مدة على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. قال النووي باب الدعاء عند النوم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك معناه إذا أردت النوم في مضجعك فتوضأ. مش هتوضأ هو إيه هو نايم. إذا أخذت إذا أردت أن تنام. والمضجع بفتح الميم في هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة. إحداها الوضوء عند إرادة النوم فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء لأن المقصود النوم على طهارة خافة أن يموت في ليلته وأن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به في منامه وترويه إياه. الثانية النوم على الشق الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم ولأنه أسرع إلى الانتباه. الثالثة ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله. بيقولوا طبيا ان هو ايه المعدة بتبقى لما يضطجع على جنبه الايمن يكون اهون من المعدة انها تضغط. ذكروا ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسلمت وجهي اليك في الرواية الاخرى اسلمت نفسي اليك اي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة لحكمك. قال العلماء الوجه والنفس هنا بمعنى الذات كلها قال مسلم وأسلم واستسلم بمعنى ومعنى ألجأت ظهري إليك أي توكلت عليك واعتمدتك في أمري كله كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده. رغبة ورهبة، أي طمعا في ثوابك وخوفا من عذابك. مت على الفطرة أي الإسلام، أصبحت صبت خيرا أي حصل لك ثواب هذه السنن واهتمامك بالخير ومتابعتك أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله قل أمنت بنبيك الذي أرسلت، اختلف العلماء في سبب إنكاره صلى الله عليه وسلم ورده اللفظ وقال ورسولك، وقيل إنما رده لأن قوله أمنت برسولك يحتمل غير النبي صلى الله عليه وسلم حيث اللفظ. اختار المازني غير أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء، فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها، وهذا القول حسن، هذا أحسن القول. وقيل لأن قوله ونبيك الذي أرسلت فيه جزالة من حيث صنعة الكلام، وفيه جمع بين النبوة والرسالة، فإذا قال رسولك الذي أرسلت فإن هذان الأمران معنا فيهما من تكرير لفظ رسول وأرسلت، وأهل البلاغة يعيبونه، وقد قدمنا في أول شرح خطبة هذا الكتاب أنه لا يلزم من رسالة النبوة ولا يلزم عكسه، يعني لا يلزم من النبوة الرسالة ولا يلزم من رسالة النبوة، يعني سيدنا جبريل نبي ولا رسول؟ رسول. ماشي، إذا ممكن يبقى إيه؟ رسول وليس نبيا، وليس كل نبي رسول، نقول بقى كل رسول من البشر نبي، وليس كل نبي رسول. يقول واحتج بعض العلماء بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى، وجمهورهم على جوازها من العارف، ويجيبون عن هذا الحديث بأن المعنى هنا مختلف ولا خلاف في المعنى إذا اختلفت المعاني. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، الوضوء على النوم على وضوء، ذكر بعض السلف ورجحه ابن القيم أن ذلك ليؤذن للروح أن تسجد عند الله، ولا حديث في ذلك فيما أعلم، إنما هي كلام موقوف، لكن أن يكون على طهارة لأن هذا أكمل، ولأنه لا يذكر الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أذكر الله على غير طهارة. يقول اللهم إن أسلمت وجهي إليك أو نفسي، إسلام الوجه أي الوجهة والقصد والإرادة، وأسلمت نفسي لأكمل، لأنه قال وجهت وجهي إليك وأسلمت، اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك، الرواية دي أكثر ألفاظا ومعنى، إسلام الوجه والوجهة والقصد هو الاستسلام للشر وإخلاص النية لله، وأن الإنسان ليس له إلا وجهة واحدة، إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. أسلمت نفسي إليك تشمل معنيين، تشمل هذا المعنى الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى، وتشمل الاستسلام المشروع لقدره. إيه الاستسلام المشروع دي؟ وفي استسلام مشروع، استسلام غير مشروع، مش نستسلم للقدر كله، القدر أنواع، هناك قدر متعلق بأفعال العباد الاختيارية التي تتضمن الطاعة والمعاصي، فإنها بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا الذي هذا النوع من القدر أنت مأمور بأن تدفع قدر الله بالمعصية بقدر الله بالطاعة والتوبة، أن تفر من قدر الله إلى قدر الله، أسلم لقدر الله بالنار دخل النار ولا ينفعه أن يحتج بالقدر. نوع آخر من القدر يتعلق بما يصيب العبد مما لا اختيار له فيه، بل يقع فيه ويقع عليه، يجد نفسه قد جاع، يجد نفسه قد تعب، يجد نفسه قد عطش. يقول هذا النوع من القدر مما لا قدرة، مما لا اختيار الإنسان فيه، ولكن منه نوع لك قدرة عليه، أعني جعل الله لك قدرة على أخذ الأسباب التي تنفعك والبعد عما يضرك، وهذا أنت مأمور به في الدنيا وجوبا، في الدين وجوبا كما ذكرنا، وهو متعلق بالطاعة والمعاصي. نوع منه في الدنيا ما قد يصل إلى الوجوب، وأحيانا يكون مشروعا مباحا أو مستحبا أو واجبا، يعني يشمل الثلاثة. فلو أن الإنسان عطش فقال أستسلم لقدر الله عز وجل وترك نفسه حتى متى، كان آثما. لو استسلم لقدر الله بالجوع حتى مات كان آثما، كما ذكرنا. لو نزف فقال لا توقف النزيف، أنا مستسلم لقدر الله، لا لازم نسعى لإيقاف النزيف إلا يكون قد أهلك نفسه. وهذا قد جبل الإنسان على أن يفر من قدر الله المؤلم إلى قدر الله النافع، وأن يبحث عن الملائم ويبتعد عن المنافر الذي ينفر منه. ونوع آخر لا قدرة للإنسان على دفعه، أمر قد وقع بلا أسباب تقدر على دفعها ولا إزالة آثارها، كموت قريب أو كل ما مضى من أحداث. ولذلك لو هنا تفتح الشهر، لو في هذا النوع تفتح الشهر، لماذا؟ لأن الأمر قد وقع، كيف تقدر على إزالته؟ قلنا في قدر الله بالمعصية فعلا اختيارية وقعت، أو ينفعش أن أقول ما إن أنا مش حاضر أغيرها، لأنك ربنا جعل لك مخرج بأن أنت تستطيع تغير آثارها، بأن أنت تتوب إلى الله عز وجل فيمحى عنك أثر المعصية. لكن موت حبيب لك ماذا تصنع فيه؟ ليس إلا أن تستسلم لقضاء الله عز وجل. مرض لا شفاء منه ولا قدرة لك على أخذ أسباب، تستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى. الاختلاف بين الأنواع الثلاثة، الفهم في عرفت الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة ضروري جدا، لأن الخلط الذي وقع عند البعض وجعل استسلاما للقدر حتى في المعصية أو عدم الأخذ بالأسباب في النوع الثاني مثل الثالث، جلب عليهم أنواع الخلل في الحياة. ولذلك البعض اللي بيقع في بئر يقول ما لهش حد يغيثه، وبعدين ربنا بعت له حد دل له حب، ربنا كرمه، لما بنقول له طب انت مش لما نزل الحبل مش مديت ايدك وطلعت بيه، ولا اشمعنى يعني دي اللي اخدت بالاسباب والتاني ما اخدتش بالاسباب. مثل هذا، او ان واحد خرج لطلب رزقه فقال انا سمع قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال هو في السماء وانا اطلبه في الارض، فرجع وكان ياكل من المزابح. الله، لما انت اكلت من الارض برضه، انت لما اكلت من المزابح وتركت الاكل الطيب، الاكل من عمل يدك، افضل ما تاكل، ولا تسال الناس ولا تاكل من المزابل، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك، ولا الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، ولا الصحابه رضي الله عنهم كانوا يذهبون الى السوق، يدلوني على السوق، كان يعمل ياكل من عمل يده. مثل هذا النوع من الخلل أصاب كثيرين بزعم الاستسلام. المؤمن بقى في أشياء الاستسلام فيها للحكم الله عز وجل، ده هو الاستسلام الشرع، ده أمر من ما في منازعة أبدا لشرع شرعه الله، ده يبطل نفسه عليه. أي أمر يأتينا لا ننازعه أبدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وده الإسلام، الإسلام مزيد من الطاعات، وإذا كان مع الإيمان تبقى ده الإسلام الظاهر ويبقى الإيمان الباطن. فلما رأى الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى لما يجي البلايا دي نعمل إنه الناس تصلي، الناس تصوم، الناس تنفق في سبيل الله، الناس تروح تحج وتعتمر، الناس تذكر الله تقرا القرآن. والإيمان بقى إن هم يحبوا ربنا، يخافوا من ربنا، توكلوا على الله، يعملوا الحديث ده. ده الشرع، الإسلام، إسلام الوجه اللي هو ملوش معنى ده كده، أو الوجهة والقصد والإخلاص. والجزء الثاني اللي هو الاستسلام للقدر، إن في أشياء أنت فيها هو ده النوع بقى اللي أنت تكون فيها كالميت بين يديه. النوع الثالث بس، وليس ان انت تخلط بين الانواع تترك ما تقدر عليه لاسباب وتقول ايه انا مستسلم للقضاء والقدر، انا مستسلم لله عز وجل. ما انت مستسلم برضه بس تاخذ بالاسباب اللي هي من قدر الله سبحانه وتعالى. لكن عندما ياتي امر لا طاقه لك به لا قدره لك عليه تستسلم وترضى. اسلام الوجه او توجيه الوجه، وجهت وجهي اليك، اللهم وجهت وجهي اليك، اسلمت وجهي اليك، وجهت وجهي اليك، او اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك، او في الروايات الاخرى توجيه الوجه لله الاخلاص. توجيه الوجه تفريغ الهم والاراده لشيء واحد، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف. الإنسان يكون له هم واحد، كل بقى الحاجات اللي الدنيوية اللي بتحصل أو ما يقع في الإنسان في الدنيا طالما الوجهة واحدة يبقى لن يحزن، لن يصيبه، حتى لو حزن وقتا سرعان ما يزول لن يهن، إنه قصد واحد. يحصل اللي يحصل، له وجه وله إرادة وله عزم على السير على طريق الله سبحانه وتعالى، لن يضره شيء، لا يحصل له أبدا أي ضرر. لا توري الأجهية الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. الوجهة الواحدة لله سبحانه وتعالى، لا يلتفت يمينا ولا شمالا إلى رغبات الدنيا، لا البهيمية منها إلا ما يقيم حياته، ولا الشيطانية أبدا. توجيه الوجه لله يخلي له ملوش ارادات تانية. الارادات التانية دي نوعين، ارادات بهيمية بكونه خلق من الارض، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يتزوج، عنده رغبة جنسية، يعني عايز يبقى معاه فلوس، الحاجات دي ياخد منها ما يقيم حياته، يتمكن من الطاعة. وارادتها فطرية كذاب اللي يقول مش عايزها، هتلاقي نفسك جوعت غصب عنك عايز تاكل. كذاب اللي يقول انا يعني ليس لي ادنى رغبه في النساء، ما انت ده، ولكني انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، دي فطره في الانسان. فاللي يحاول يموتها خالص مش دي السنه، لكن اللي حد تحاول تموتها خالص وتلغيها الرغبات الابليسيه الشيطانيه، اراده العلو، اراده الكبر، اراده الفساد، الاعجاب بالنفس، تزكيه النفس، الارادات الامراض الإبليسية اللي مش أصل في الإنسان، دي لاقتراب روحه من الشياطين تسربت إليها هذه الأمراض، لكن هي ابتداء مش من إرادة النفس الإنسانية. لكن الجوع، الرغبة في الأكل، ده إيه ده؟ ده مقتضى فطرة إنسانية، مقتضى إن الجسم ده مخلوق من الأرض له احتياجات معينة، الحاجة إلى الماء، حاجة إلى الهواء، تتنفس، مش عايز، ليس لي إرادة في أن أتنفس، هتاخده غصب عنك، وهكذا في كل شيء. اللي بيتكلموا في غير ذلك كلامهم مدفون ولا يعملون به. وإلا فعاشوا زي ما اتكلموا لك كلام الباطل، مش أكلوا وشربوا وناموا. وهذه حاجات إنسانية لابد من التوازن فيها. لكن اللي بنقول اقتنعه تماما بالكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. توجيه الوجه لله معناه أنه سنتخلص من كل هذه الأمراض. الحاجات الثانية تبقى بلغة، الحاجات البهيمية الأرضية اللي هي جزء البدن من الإنسان تبقى بلغة ما يبلغك، تبقى جزمة في رجلك ليست تاجة فوق رأسك. فهي الناس كلها أوحى يعني بتجعل الجزم فوق رأسها تيان، وأحيانا يشيلوا القلب يحطوا جوه الجزمة دي، الجزمة القديمة المقطعة حب الدنيا، واللي ما ينفعش خالص ولا ذرة شغل إبليس أنا خير منه نعوذ بالله. وفوضت أمري إليك، تفويض الأمر لله يدبره هو سبحانه وتعالى، تشهد تدبيره فتفوض. رحلة قبل النوم تريحك آخر راحة، تفتكرش ان هي الصراعات بقى والتدبير والتزوير والغش والكذب والخداع والمكر واللي بيحصل ده كله، ده كله الله عز وجل من ورائه المحيط. تدبيره سبحانه لعباده المؤمنين، لانه يدبر امر الكون كله، يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه. تدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده، وتشهد حسن تدبيره لك أحسن مما تدبر نفسك، بل أنت لا تحسن التدبير أصلا ولا تعرفه. لا يعني ذلك أنك لا تأخذ بالأسباب كما سبق أن بينا في أمر الاستسلام، ولكن أشياء كثيرة أنت لا تعرف أين الخير، فلذلك تفوض أمرك إلى الله تكل هذا الأمر إلى الله. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، ذكر معنى التوكل ومعنى آخر ما ذكرهش معنى الاحتماء. الإنسان بيفضل إيه عايز يحتمي، فبيغطى بيس ظهره على شيء لغاية يكون آخر ما يحتمي به. يأوي إليك ألجأت ظهري، الاستناد والاعتماد والتوكل يكون على الله، والاحتماء والالتجاء الانسان بيلتجئ لكي يكون معتمدا على ذلك ليدفع عنه الضرر ويدافع عن نفسه. فهو يتوكل على الله ويستعيذ به من كل ما يضر. الارادات والمخاوف، الرغبه والرهبه، جناح العبادة الرغبة والرهبة، رغبة ورهبة إليك. فعلت كل ذلك رغبة فيما عندك، وأعظم ذلك القرب والجنة، رضا الله عز وجل والجنة، ورهبة من الله سبحانه وتعالى. والرهبة خوف مقرون بهرب إليه عز وجل، رغبة ورهبة إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. سر القضاء والقدر في هذه العبارة، قلة الألفاظ. أنا أريد أن ألتجئ من كل ما يخيفني، كل ما يزعجني، ومن أعداء ومخاطر في الدين والدنيا، وأعلم أن هذا بتقدير الله، فهو منه عز وجل خلقا وإيجادا. وإن وقع من البشر فعلا وكسبا، هم يريدون المكر بنا، يريدون الكيد لنا، ولكن ذلك بتقدير الله. فنلجأ إلى الله ونحن مستحضرين أن هذا الأمر بقدره، فنفر من الله إليه، لا ملجأ ولا منجا، نجاة. النجاة من المخاطر كلها، اللجوء من ألجأ إلى الله عز وجل من الأعداء الذين هم صاروا أعداء وأقدرهم الله عز وجل على ما يفعلون بقدر الله، لحكمته عز وجل، أراد أن ينزع منهم ذلك العقل وذلك السمع وذلك البصر وهذه الحياة التي يدبرون بها المكائد لنا أو المخاطر ويريدون أن يهلكونا، وكذلك المخاطر التي قدر الله عز وجل أن توجد، النجاة نريد أن ننجو من النار، نريد أن ننجو من سخط الله، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ، لا ملجأ ولا منجأ منك، منك لماذا؟ هل يريدون الله بالشر؟ قد يريدك بالشر لذنوبك، ولكن أنت تعلم أن كل شيء بقدر، فأنت تفر من الله، تفر إلى الله، تفر منه وإليه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه. هذا فيه إثبات أفعال العباد، ولكن هي بالله عز وجل، مثل لا قوة إلا بالله. ثم يموت على التوحيد، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو جمع بين الكتاب، الإيمان بالكتاب الذي أنزله الله الذي يتضمن معرفته بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وتضمن الشريعة التي يلتزم بها، وتضمن وذكر الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. لا يقرأ الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا